سؤال ثلاثة. ندوز قبل العربة الخضراء؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. قبل العربة الزرقاء؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.